ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا أبوي أنا عيني رأيت غزل زين نهر مشاعين شغل أنا عيني رأيت غزل زين نهر مشاعين شغلني للجزع يسود وجمال الجدود شغلني لغمة زاد بخدود وبغمزة خد شغل ده أنا قلبي انشبك بيه حتى وقت المنام شاغل لابس حرير وقضايف طلبت الوصال قال لي أنا خايف لما انت خايف ما تبقاش بالعين تشغلني ويا ابويا يا ابويا يا ابويا يا با يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا با يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا با يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا وحلاوتك سكر صافي وكمانك حلو تعدي وتفوت ما تقولش عافي اخفافي يا واد خفافي يا واد يا واد خفافي يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا با يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا با Aya buya buya buya buya buya buya Aya buya buya Aya buya ba Aya buya buya Aya buya ba Aya buya buya buya buya buya buya buya buya buya buya buya buya buya buya buya buya buya buya buya buya buya buya buya buya buya buya buya buya buya buya buya buya buya buya buya buya buya buya buya buya buya sugar your beauty your sugar delicate my love delicate delicate my love delicate your beauty your sugar your beauty your sugar because you are beautiful you go without salary Delica, my love, Delica, my love, Delica. ولايك بجمالك لايك يا صغير السن عايك لايك بجمالك لايك

احترنا وبرضه عاجبنا دايبين وهواك دوبنا احترنا وبرضه عاجبنا بس اللي يعز علينا تجرحنا وانت حبيبنا وكمانك حلوة عادي وتفوت ما تقولش عافي وكمانك حلوة عادي وتفوت ما تقولش عافي اخفاف يا واد خفاف يا واد يا واد خفاف يا بويا بويا يا بويا بويا يا بويا بويا